فأسأل الله أن لا يفرق جمع كل هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، وأن يرزقنا جميعا الإنابة إليه. أستغفر الله لي ولكم.